الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان، أي إذا توارد قولان ظنيان دلالة بأنفى كل واحد منهما الآخر كليا أو جزئيا، سواء أكان باعتبار السند قطعيين أو ظنيين أو مختلفين، فخرج بذلك القطعيان دلالة، وخرج الظني والقطعي فلا تعارض في هذه الصور بين القطعيين لعدم إمكان التعارض حقيقة بين القطعيين ولضعف الظني عن مقاومة ومعارضة القطعي. إذا تعارض نطقان قلنا خرج به الفعلان، فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. يبقى كما ذكرنا في المرة الماضية أن أول خطوة هي الجمع، وكيفية الجمع هو أن نحمل كل واحد من الدليلين على حال غير التي حملنا عليها الدليل الآخر. يبقى دي الحالة الأولى، في حالة أن يكون الدليلان المتعارضان عامين، فإن أمكن الجمع بينهما يجمع بحمل كل منهما على حال، أي على حال غير الحال التي حملت عليها الدليل الآخر، إذا لم يكن ثم مانع شرعي من الحمل عليه. فقلنا إن أول خطوة هي الجمع. مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. قلنا وجه المعارضة بين الحديثين أن الاسم الموصول في الحديثين عام في كل شهادة، فتشمل الشهادة مع وجود الاستشهاد والشهادة بدون استشهاد، فتعارضا في الشهادة بدون استشهاد، وقد حكم في أحد الحديثين بالشرية وحكم في الحديث الآخر بالخيرية، ولا شك أن هذين معنيان متنافيان. فالعلماء يعني سلكوا مسالك مختلفة في الجمع. كما ذكرنا في المرة الماضية، نحن لا يعنينا الآن كيف جمعوا، ولكن نريد أن نضرب مثالا للجمع. أما أن هذا الجمع هو يعني المقبول، أو أن الجمع بطريقة أخرى هو الذي ينبغي أن يصار إليه، دي مسألة أخرى تحتاج إلى اجتهاد وتختلف فيها أنظار العلماء. فحمل يعني ده مثال أو تفريع على المثال لطريقة من طرق الجمع لدى بعض أهل العلم. فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني ما إذا لم يكن عالما بها. وبكده يعني بهذا الجمع قدرنا أن احنا نفك التعارض بين الحديثين. والثاني رواه مسلم، يعني الحديث الثاني روي بلفظ آخر عند مسلم، رواه مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والأول الحديث الأول يعني متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم، إلى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، وده شرط كما ذكرنا في التوقف، فالتوقف مشروط بعدم معرفة التاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما. وقرأنا من الحاشية المرة الماضية بعضا من طرق الترجيح، كالترجيح بعلو السند والترجيح بفقه الراوي والترجيح بكثرة الأدلة والترجيح بلغة الراوي وبرع الراوي وبضبط الراوي وبعدم بألا يكون داعية إلى بدعته وبعدم بدعته وبشهرة عدالته. يعني مرجحات كثيرة قرأناها المرة الماضية لكن لم نتعرض لشرح شيء منها، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما. مثاله أي مثال الذي لا يمكن الجمع، مثال الدليلين اللذين لا يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. فالشيخ ضرب هذا يعني مثالا لدليلين عامين تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم المتقدم من المتأخر أو لم يعلم التاريخ، ولكن ظهر مرجح لأحدهم. أو ما ملكت أيمانهم ده عام في كل ملك اليمين، فيدخل في ذلك الجمع بين الأختين بملك اليمين، يبقى بنص الآية الأولى يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، صح كده؟ طيب الآية الثانية وأن تجمعوا بين الأختين ده عام في جميع صور أو في تحريم جميع صور الجمع بين الأختين حتى بملك اليمين، يبقى تعارض في الجمع بين الأختين بملك اليمين. فالأول يجوز لك بملك اليمين الجمع بين الأختين والثاني يحرم ذلك، ليس هناك سبيل للجمع ولا يعلم التاريخ، لكن ظهر مرجح أحدهما. قال فرجح التحريم لأنه أحوط. فهذا مثال لدليلين عامين تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ وظهر مرجح أحدهما. طبعا إذا لم يظهر مرجح أحدهما يبقى نتوقف. لا احنا انت اول مره تحضر معانا صح؟ تمام، احنا في اصول فقه مش في فقه. فالمثال الذي يذكر كما ذكرنا مرارا وتكرارا لايضاح القاعده، يعني احنا مش معنيين ما الحكم في مساله الجمع بين الاختين، احنا الان في باب التعارض. لا احنا المثال اللي احنا بنحضره المثال الذي يوضح القاعدة بقطع النظر هل هو ده الراجح فعلا أو لا، يعني القاعدة التي نتكلم عنها صورة من صور التعارض. احنا كلمنا عن أربع صور. أول صورة إذا تعارض الدليلين وكان عامين، طيب نعمل إيه؟ قال لي أول حاجة بنعملها كجمهور خلافا للحنفية أن احنا نحاول أن نجمع بين الدليلين، وذكرنا مثالا في الأسبوع الماضي أو في المرة الماضية لدليلين تعارضا وأمكن الجمع بينهما، وذكرنا طريق الجمع عند بعض العلماء، ونوهنا أن طريق الجمع ده نفسه محل خلاف بين العلماء في الفقه وفي شروح الحديث، لكن احنا برضو مش معنيين يا ترى طريقة الجمع دي أرجح ولا طريقة الجمع دي أرجح. لكن واحد بيقول لي إزاي أجمع، أقول له زي ما مثلا صاحب فتح الباري عمل كده، أو زي ما الإمام مالك لما قالوا الحديثين جمع بينهم أهو ده اسمه الجمع. فأنا عايز أعرفك يعني إيه الجمع، مش عايز أرجح طريقة الإمام مالك في الجمع على طريقة غيره. يعني أنت ممكن لما تروح بعد كده في الفن بتاع فقه الحديث أو في الفقه تلاقي والله مذهبك يرجح شيئا آخر غير اللي سمعته هنا، بس أنت الآن عايز تعرف يعني إيه كلمة جمع. تمام، طيب فهو الشيخ بيقول لي طيب لو تعارض دليلان عامان ولم يمكن الجمع بينهما ولم نعلم التاريخ عشان نقول بالنسخ. وظهر ما يرجح أحد الدليلين على الآخر. في الحالة دي هنعمل إيه؟ هنرجح الدليل الذي ظهر ما يرجحه. فهو الآن المطلوب مننا إيه؟ نحن نمثل بمثال على هذه الصورة. فالمثال بنجيبه منين؟ بنجيبه من كتب الفقه. طيب في كتب الفقه المثال اللي احنا هنجيبه هل بالضرورة أن يكون محل اتفاق بين العلماء؟ لا، بس هو المثال جاء به ايه؟ عشان واحد يقول لي يعني ازاي يعني يتعارضه ولا يمكن الجمع. قلت له هو ده عندك ايه المثال ده، العلماء او بعض العلماء رجح هذا الايه الدليل على ذاك الدليل لاجل ظهور المرجح. لكن هل ده بقى اللي هو الراجح في مذهبي؟ هل هذا هو الذي نفتي به الناس؟ دي مسألة ثانية خالص بره اصول الفقه، لان احنا ندرس اصول الفقه على طريقة الجمهور، فنحن معنيون بتقرير القواعد بطريقة نظرية. لكن المثال بنجيبه عشان يعني نوضح الفكرة ونقلل من جفاف المادة، تمام؟ عشان كده العلماء قالوا المناقشة في المثال ليست من شيم الرجال. لكن امتى نناقش في المثال؟ نناقش في المثال، قالوا إذا أوهم المثال خلاف ما يليق في حق الله تعالى أو حق رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم هنا المناقشة في المثال واجبة. وإمتى نناقش في المثال كمان؟ لو كان المثال لا يظهر ارتباطه بالقاعدة، يبقى ده ليس إيضاح للقاعدة، ده إيضاح لقاعدة أخرى. يعني أنت لو جيت قلت له والله المثال ده يا مولانا ما ينفعش إيه مثالا على هذه القاعدة التي تتحدث فيها، لأنه لا يظهر لارتباط هذا المثال بالقاعدة. السؤال الآن، هذا المثال هل يظهر لك ارتباطه بالقاعدة ولا لا يظهر؟ يظهر. لكن انت نقاشك الان ايه الراجح في المساله؟ صح؟ لا، ما احنا ما لناش علاقه بالراجح في المساله، تمام؟ طيب، فالشيخ بيقول لي الدليل الاول ده مثال اهو للتعارض وعدم امكان الجمع. فقال لي والله او ما ملكت ايمانهم ده عام ويشمل من ضمن ما يشمل الجمع بين الأختين بملك اليمين، وأن تجمعوا بين الأختين برضو عام ويشمل في ضمن ما يشمل الجمع بين الأختين بملك اليمين أو بغير ملك اليمين. فالأول يجوز لك بملك اليمين الجمع بين الأختين، والثاني يحرم ذلك، أن يحرم الجمع بين الأختين برضو بمقتضى هذا الدليل. فرجح التحريم هنا لا يمكن الجمع ولا نعلم التاريخ، فرجح التحريم لأنه أحوط، أي لأن التحريم أحوط من الحل، لأن العمل بالتحريم يخلص صاحبه من المحذور يقينا، نعم، أو يخرجه من العهدة، أو يترتب على ذلك براءة الذمة بيقين، بخلاف العمل بالحل، لأنه لو عمل بالحل لن يكون متيقنا، يكون الاحتمال إيه قائما، فإنه لا يخلصه الاحتمال المحظور في الواقع فيقع فيه. فرجح التحريم لأنه أحوط. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، يبقى في حالة معرفة التاريخ يبقى سينسخ أو نقول بنسخ المتقدم بالمتأخر، كما في آيتي عدة الوفاء وآيتي المصابرة، وقد تقدمت الأربع، وإحنا تكلمنا على هذه النصوص في مبحث النسخ. فتقدم الكلام على هذه النصوص في مبحث النسخ. وكذلك إن كان خاصين، يبقى دي الحالة الثانية من حالات التعارض بين الدليلين، إن كان الدليلان خاصين. وكذلك يعني أي ومثل النطقين إن كان عامين فيما قررناه من جمع ونسخ وترجيح، إن كان خاصين يعني يقال نفس الكلام الذي قلناه في حالة تعارض الدليلين العامين، يقال نفس الكلام في حالة تعارض الدليلين الخاصين من الجمع والترجيح والنسخ. فأي فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وغسل رجليه. خليك فاكر برضو يعني للمرة الألف احنا بنجيب مثال جاهز من الفروع عشان مش واحد يقول ده احنا في الأصول انت رجحت كذا، اما اجي ادرس الفقه لان نذكر ايه في المذهب شيئا يخالف ما قررناه هنا، لا احنا جبنا مثال جاهز من الفروع بيوضح القاعدة. اتفضل. لا احنا اتكلمنا على السؤال بتاعك ده، طب المثال هيوضح بس احنا اتكلمنا عليها في اول التعارض. اي فان امكن الجمع بينهما يجمع، كما في حديث انه صلى الله عليه واله وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث انه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. يبقى ده كده دليلان خاصان ولا لا؟ ايه يعني دلوقتي هل يجزئ الرش عن الغسل عن في ايه؟ ما احنا مساله العموم والخصوص لو انت متذكر قلنا دي من الامور النسبيه زي الكليه والجزئيه، فنفس النص قد يكون عاما باعتبار وخاصا باعتبار اخر. ليه لو هو دلوقتي لو انا عندي في مثال او في محل او في مساله خاصه دليل يخص هذه المساله بالجواز ودليل يخص نفس المساله بالتحريم، يبقى كده مفيش تعارض ازاي؟ على محل واحد، هو ده معنى التعارض. لكن لو انت بتقول والله ده يعني هعمل ده على الخصوص ده على محل واحمل الخصوص الاخر على محل اخر، يبقى خلاص انت حليت التعارض كده الجمع. وطبعا احنا قلنا الجمع عند الجمهور وجوبي، يجمع وجوبا. ليه؟ لان العمل باحد الدليلين خير من اعمال احدهما، العمل بالدليلين خير من اعمال احدهما واهمال الاخر، لان الاعمال اولى من الاهمال. الجمع فيه عمل بالدليلين فيجمع وجوبا لان العمل بهما اولى من الغاء احدهما بالعمل بالاخر. ما هو نفس اللي قلناه في العام. إذا أمكن الجمع طبعا، ما هو بيقول الشيخ بيقول أي فإن أمكن الجمع بينهما، إن أمكن الجمع بينهما يجمع، يقول يجمع وجوبا. لكن إذا الجمع غير ممكن يبقى هنوجب إيه؟ بس إحنا يعني عبارة إن أمكن الجمع يجمع يعني ليست يعني نصا في وجوب الجمع. وكنا نقول طيب إذا أمكن الجمع نجمع أو نذهب إلى طريق آخر، لا إذا أمكن الجمع يبقى يجب الجمع، يبقى ده مقدم على الكل. لا موجودة يعني لما أنت تجد في كتب المذاهب أحيانا أو في فتاوى العلماء وفي كتب النوازل يذكر مثلا في مسألة أن الدليلين تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ ولا مرجح لواحد منهما على الآخر، فبيقول بتساقط الدليلين، بتساقط الدليلين. وده معناه إيه؟ معناه التوقف عن العمل بواحد منهما. ممكن وساعتها إذا قال بتساقط الدليلين يبقى إما أنه يكون مخير بين هذا أو ذاك، أو رجوع للأصل إن كان معلوما الأصل. ده إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ ولا مرجح لواحد منهما عن الآخر، في الحالة دي تساقط. ومعنى التساقط إيه؟ إن هو التوقف عن العمل بواحد منهما، لأن الآن لا الجمع ممكن ولا معرفة التاريخ ممكنة ولا يعني هناك مرجح لواحد منهما عن الآخر. معنى ولا يوجد مرجح لواحد منهما عن الآخر. طيب يبقى إزاي هنعمل بواحد والتاني لا؟ فالتوقف. وقلنا في الحالة دي بقى يعني ممكن هو يخير فيعمل بما يعني يطمئن إليه قلبه. بس يعني هنا هو مخير، يعني ما يعني ليس هناك ما يرجح واحدا على الآخر، بخلاف ان هو لو ظهر المرجح يبقى هيجب عليه العمل بالمرجح، لأن الدليل بيوجب ان الإنسان إذا كان أمامه طريقان أحدهما راجح والآخر مرجوح انه يمشي في الطريق الراجح، زي ما احنا نقول الجمع يجمع وجوبا، نقول لهش يعني تخير بين الدليلين. ما هو ممكن يبقى مضطر للعمل، يعني مفيش يعني الأولوية دي بحسب المسألة. يعني أعتقد ده في كتب النوازل، يعني الآن ممكن ما يحضرنيش مثال، لكن مر علي في كتب النوازل. وممكن يبقى يعني الإمام يتوقف ويأتي التلاميذ وربما يعني يفتوا في المسألة، مش بالمدونة. إيه فهو لو الإمام توقف ليه مع وجود الأدلة مثلا؟ لأنها ممكن تكون متعارضة عنده، بس هو ليس بالضرورة أنه هو يعني حصول التعارض عند عالم أن ده يحصل عند كل عالم. لكن يقول هو الآن المجتهد ماذا يصنع؟ ده المسلك بتاعه، أنه بيسلك مسالك الجمع والترجيح والنسخ، وكذلك الحنفية بس على خلاف في الترتيب من المقدم يعني عندنا وعندهم. فإذا لم يظهر يعني إن كان سلوك واحد من هذه الطرق لازم يتوقف. طبعا قد يظهر له هو شيء وتجد أنه بعد التوقف مال إلى شيء، أو يظهر لغيره يعني. طيب فهنا بيقول الشيخ إيه؟ بيقول فإن أمكن الجمع بينهما يجمع كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما، فجمع بينهما. يبقى ده كده احنا في مثال لدليلين خاصين تعارضا وأمكن الجمع بينهما، فهو بيضرب مثال لإمكان الجمع. وزي ما ذكرت مسألة العموم والخصوص دي من المسائل النسبية، فقد يكون الحديث عاما باعتبار وخاصا باعتبار آخر. طيب فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، يبقى ده مثال كده للجمع. يجي بقى برضو واحد يناقشني يقول لي لا طب الإمام فلان جمع بطريقة أخرى، ما لناش دعوة، ده مثال للجمع وخلاص. بينهما بأن الرش في حال التجديد، كما في بعض الطرق إن هذا وضوء من لم يحدث، يبقى الجمع في حال الرش في حال التجديد، والغسل في حال إيه؟ أيوة، اللي هو الوضوء بعد الحدث. فجمع بينهم بأن الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق، إن هذا وضوء من لم يحدث، كما في بعض الطرق ده يعني الذي قام بالجمع أتى بهذا الدليل ليؤيد ما سلكه من الجمع بأن هذا الجمع جمع صحيح، ويؤيده أن بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا وضوء من لم يحدث. حتى الشيخ المحشي أهو، عشان برضو أكيد هو عمال بيكتب الحاشية، أكيد في طالب برضو اعترض بنفس الكلام، قال له طب أنت شافعي، والشافعية لا يكتفون بالرش في وضوء التجديد، تمام؟ فإن قلت إن الشافعية لا يكتفون بالرش في وضوء التجديد أيضا كما هو معلوم في الفروع، الشيخ أجاب بنفس الإيه الجواب اللي قلته، قلنا الغرض التمثيل لإمكان الجمع وإن لم يقل به الشافعية. فأنا عايز أوضح لك القاعدة، مش عايز أرجع لك في المسألة. أنت على فكرة لما تفهم كل علم بيعمل إيه هتستريح. روح بقى في الفقه المقارن، بس بعد ما تقطع شوط يعني من دراسة الأصول، وأنه وافرض عضلاتك. لكن هنا أنت عايز تفهم القاعدة، مش عايز تشوش بشيء آخر. فتخيل أنت واحد بقى يدرس له النحو يسألك في الفقه، تيجي في الفقه يسألك في النحو، طب وده دي شغلانتي دي، مش هيتعلم عمرك كده. فإذا جات مثلا مسألة في النحو بتمشي على ما يناسب المقام بدون ما نقعد نعمق البحث يعني. فهنا الشيخ بيقول ايه، قلنا ايه لا مفيش مشكلة، لا انا مش عليك انت، ما قصدت مش اول واحد يقع في هذا. هو دايما طريقة الجمهور صعبة يعني، دايما الطلاب يشتكون من طريقة الجمهور ويعني ويفزعون الى طريقة الحنفية. طريقة الجمهور عشان الامام الشافعي علم هذه المدرسة، وضع كتابا في الاصول، فسار الناس من بعده في المذاهب الثلاثة على البحث بهذه الطريقة الايه النظرية، يعني بمعنى اصح بنبحث فلسفة العلم قطع النظر عن ايه عن الفروع، سواء الفروع وافقت يعني ما نحن فيه من اصول او لا. الحنفية لاجل انه لم يدونوا ائمتهم كتبا مكتملة في الاصول، فاضطروا انهم يعكسوا العملية بتسمى طريقة ايه تخريج الاصول على الفروع. ايه تخريج الاصول على الفروع، مش الفروع على الاصول. الطريقة بتاعهم طريقة تخريج الاصول على الفروع، يعني ايه؟ يعني ينظرون في فروع الائمة ثم يستنبطون الاصول التي يظنون ان ائمتهم قد راعوها فيما نقل عنهم من فروع، حتى انهم اذا وجدوا فرعا يخالف الاصل الذي استنبطوه فاما ان يعدلوا الاصل ليتفق مع الفرع، او يجعلوا الفرع قاعدة مستقلة. لا ليه، هو بعد كده عشان المستجدات، بس هو يعني بيرى من المتأهل لتقعيد القواعد وتأصيل الأصول والنظر الكلي في الشريعة المجتهد، مش هو المجتهد اللي هو الكبير الإمام أبو حنيفة محمد بن الحسن أبو يوسف، تمام؟ وهو بيتبع هذه الطريقة. ليه؟ مش كل الفروع بقى، في فروع بتستجد في نوازل. ليه ده كتب الأحناف مليانة، المخطوطات لسه التي لم تطبع ما شاء الله، يعني كل ما بيطبع لك كتاب حنفي 33 مجلد و40 مجلد وغير كتب النوازل لا مش أصول جديدة، دول بقى يعني الذين أتوا من بعد الإمام إنما يسيرون في فلك الإمام، لا مفيش أصول جديدة، هم يعني يفرعون على أصول. فدي تعرف طريقة الحنفية بطريقة تخريج الأصول على الفروع. الجمهور عشان مشكلة الجفاف المادة اللي عندهم اضطروا انهم يعملوا الطلاب بتوعهم ايه اما يكبروا شوية كده في الاصول والفقه، عملوا مادة اسمها تخريج الفروع على الاصول، فيجي الامام الاسنوي عمل التمهيد، فيقول لك بقى انت فاكر الاصول اللي احنا يعني درسناها لك في الكتب، اذا علمت هذه القاعدة فمن فروعها 1 2 3 4 5، لان دايما بيبقى ايه الطالب عنده مشكلة في جفاف في المادة، عايز مثال مثال مثال، فالمثال بيجي عشان يقول لي الجمع ازاي، اقول له زي كده. فممكن بقى احيانا الجمع يبقاش عاجب فضيلتك او مش واضح، فمش هنقعد نستغرق الوقت فيه. اتفضل. لا ممكن، بس بتلاقي الأمثلة عزيزة. يعني أنت لما تقرأ كتب الجمهور فعلا الأمثلة عزيزة، يا دوبك مثال وامشي. لكن عند الحنفية بتلاقي مليانة فروع. يعني المثال المثال لا ينفكون عنه، بس الأمثلة قليلة. فأحيانا أنت بتبقى في مسائل صعبة أو قواعد صعبة ما يوضحهاش مثال، عايز مثال واثنين وتقعد تناقش يعني في وجه ارتباط المثال لا يعني احنا بنعمله في تخريج الفروع على الاصول دايما. حتى تلاقي كان في يعني في الماده لما بتدرس في الدراسات العليا والامتحانات وكده يقول لك مع بيان وجه ارتباط الفرع بالقاعده، لان ده اللي هيوضح انت فاهم القاعده ولا لا. اصل سهل جدا اجيب لك سؤال واقول لك والله ايه اذكر مثلا ايه أثر هذه القاعدة مثلا في الفقه مثلا، فتقول لي والله القاعدة كذا ومن فروعها، وتروح حافظ الكلمتين بتوع الإسناوي وتقول لي من فروعها في الطلاق كذا وفي النكاح كذا وفي الطهارة كذا. دي سهلة جدا إنك تحفظهم وتخش وتاخد بيهم درجة نهائية. لكن اللي هيبقى صعب إنك تبين لنا بقى وجه ارتباط الفرع بالقاعدة. يعني أنت بتوريني إزاي المجتهد طبق هذه القاعدة في ذلك الفرع الفقهي. وكذلك في القواعد الفقهية برضو المهم بيان وجه ارتباط الفرع بالقاعدة. بس شفت الكتاب؟ ده احنا اللي بنعمله بعد. طيب، فالشيخ قال لي والله قلنا الغرض التمثيل لإمكان الجمع وإن لم يقل به الشافعي، هذا الاعتراض. أو نقول إنه جار على قول الشافعية. رجع بقى يحاول يمشي كده، قال بحمل الرش على الغسل الخفيف الذي هو يشبه الرش، او بحمل النعلين على الخفين، ويبقى هيمشي الرش كأنه مسح مثلا. ويصدق الرش على هما بالرش على القدمين وهما في النعلين وعليهما. فالمراد بما في بعض الطرق الإخبار عن حال الوضوء في الواقع لا بيان التخصيص. طيب، على العموم ده مثال، يعني ايه مثال للجمع وان لم يقل به الشافعي. فان لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ، نفس اللي قلناه في الحاله الاولى، يتوقف فيهما اي وجوبا الى ظهور مرجح لاحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وجاء أنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوطء، رواه مسلم. ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. بالحديث الأول بيقول ايه ما فوق الازار، عما يحل الرجل امرأته وهي حائض، قال ما فوق الازار، يبقى ما فوق الازار ايه يحل. وجاءنا وقال اصنعوا كل شيء الا النكاح، ومن جمله اي الوطء، ومن جمله الوطء ايه فيما فوق الازار. فتعارض فيه أي تعارض فيه فيما فوق الإزار. ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار فتعارض فيه فهنا إيه لا يمكن الجمع ولم يعلم المتقدم والمتأخر. وجه التعارض بين الحديثين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما فوق الإزار، لما سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار، هذا صادق على كل الصور بما فيها الوطء فوق الإزار، فده يقتضي أن الوطء فوق الإزار إيه؟ جائز، مش كده؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح اللي هو الوطء، فده يشمل إيه؟ النكاح أو الوطء فوق الإزار، فهذا يقضي بعدم جواز الوطء فوق الإزار. فتعارض في هذا في الوطء فوق الإزار، ولم يمكن الجمع بينهما، ولم يعلم التاريخ، فتوقفوا أي توقف المجتهدون عن العمل بواحد من الدليلين إلى أن ظهر المرجح. فظهر المرجح عند بعض العلماء وقال إيه؟ والله التحريم لأنه أحوط. فيه بعض آخر قال والله إيه؟ الحل لأنه الأصل. فتعارض فيه، فرجح بعضهم التحريم احتياطا، لأن احنا قلنا برضو الاحتياط والعمل بالاحتياط يجعل الإنسان متيقنا من براءة ذمته، فهذا يخلص المرء من المحظور بيقين. فتعارض فيه فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوح، الأصل في المنكوح الحل، إلا ما دل الدليل على المنع منه. يعني أي تصرف للرجل مع امرأته الأصل فيه الحل، إلا إذا قام الدليل على إيه؟ على تحريم هذا التصرف. فقال لي ده الأصل اللي احنا بنستصحبه دايما لما بنفتي الناس في مسائل الزواج. أي مسألة جديدة واحد بيقول لك أنا أصنع كذا مع زوجتي، أصنع كذا، بتقول له إيه؟ تقول له والله مفيش دليل على التحريم، يبقى الأصل إيه؟ الأصل الحل. فيستصحب عند الشك في التحريم. لكن احنا كده يعني مشينا مع يعني اللي صنعه الشارح، لكن هو الشارح الحقيقة هو أتى فعلا بمثال من الفقه الإسلامي، ولا يعني ده تمثيل صناعي كده من الشيخ أو سهو من الشيخ؟ لأن الشيخ المحاشي بيقول لي وما ذكره الشارح من الخلاف سهو منه، لأن مفيش خلاف في المسألة، فإنما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء. قاله النووي، يعني النووي نائل الإجماع، النووي نائل الإجماع على هذا. قال لكن ممكن يبقى المثال صحيح باعتبار يعني ايه، هنقول والله ده يعني ظهر لهم المرجح بعد التوقف مثلا. قالوا النووي في شرح مسلم، فالشيخ بيقول ما ذكره الشارح من الخلاف هذا سهو منه، فإنما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء. قاله النووي في شرح مسلم، بل حكى جماعة كثيرة الإجماع عليه. نعم التعارض في الحديثين المذكورين يبقى فيه تعارض فعلا، بس في غير ما ذكره الشارح، في الاستمتاع بغير الوطء فيما تحت الإزار. لا ما هو ده يعني مجازا، يعني مش الوطء بمعنى الإيلاج، يعني اللي هي لكن صورة من صور الاستمتاع يعني، فممكن تسمى يعني وطئا تجوزا يعني. بس هو على كل إن الصورة دي مجمع على جوازها، او هو يعني نقل النووي الاتفاق وحكى بعضهم الايه الاجماع. لكن هو الشيخ بيقول التعارض في الحديثين المذكورين في الاستمتاع بغير الوطء فيما تحت الازار. ليه؟ فان الحديث الاول يحرمه والثاني يجوزه، اللي هو الحديث الاول ايه طيب يبقى الـ الـ الـ الاول يحرمه، صح كده؟ اللي هو قال ما فوق الازار، هو بيتكلم دلوقتي على الاستمتاع بغير الوطء فيما تحت الازار. يبقى الاول يحرم ايه؟ الاستمتاع بغير الوطء فيما تحت الازار، والثاني يجوز ايه هذا؟ يبقى تعارض. فهنا بقى يرجح بعضهم كالشافعية التحريم احتياطا، ورجح بعضهم كالحنفية الحل لأنه الأصل في المنكوح. كذا في الحاشية. أقول إن ما ذكره الشارح هو الصواب، تمام، ولا يمنع. فالشيخ بيقول أقول إن ما ذكره الشارح هو الصواب ولا ينافيه ما نقله من الاتفاق على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار، لأنه في الاستمتاع بغير الوطء، وما ذكره الشارح من الخلاف في الاستمتاع بالوطء فوق الإزار وفيه خلاف. ونقل بقى كلام الشافعية، قال في التحفة: فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لك ما فوق الإزار كناية عن السرة والركبة وعما فوقهما مطلقا، أي بوطء أو غيره، وعما بينهما بحائل في غير الوطء، انتهى. وفرق بين الوطء، وفرق بين الوطء والاستمتاع، فاعتراضه ليس في محله، وكأنه توهم أن الاتفاق على جواز الاستمتاع فوق الإزار يستلزم الاتفاق على جواز الوطء فوق الإزار، وليس كذلك، كما علم من كلام ابن حجر حيث قال: وعما بينهما بحائل في غير الوطء، أي أم لا، ده كده هيطول أو الشيخ. طب نكمل معاه. أي أما فيه فيحرم، قال ابن قاسم العبادي: في كون هذين الحديثين من النطقين الخاصين بحث، بل هو ده ده ده ده موضوع تاني، بل هو من القسم الرابع، وهو أن يكون، شوف، عشان مسألة العموم والخصوص قلت لك إنها مسألة نسبية، ابن قاسم العبادي بينازع أصلا في كون هذا القسم مثالا للخاصين، ده ابن قاسم العبادي بيقول إيه؟ ده بينهما عموم وخصوص إيه؟ وجه، يبقى ده القسم الرابع. وهنا الشيخ وجه كلام ابن قاسم العبادي. طيب، ولا وابن حجر قال لن نسلم، انتوا عايزين تقروا الكلام ده كله، انا ما عنديش مانع، بس انا بس ما الحاشيه فيها نقاش مفيد جدا في المساله. انت متابع معانا الحاشيه؟ قاسم، يبقى سم، مش إشارة، ده اختصار مشهور عند الشافعية، مع ما يقولوا قالوا سم يعني ابن قاسم العبدي. في ايه؟ كتاب يجمع فك الرموز يعني تبع الأصوليين. لا مش الأصوليين، دي الصلاحات عند الشافعية، فهو زي ما انت عندك كده في المالكية هتلاقي في بعض الاصطلاحات متفق عليها كده، يعني يجي مثلا يقول لك قال الإمام مثلا في الأصول يبقى الرازي، أما نروح مثلا في العقائد يقول لك قال الشيخ يبقى أبو الحسن الأشعري، عندكم يقول قال الشيخ يبقى مين، ولا ما فيش اصطلاح الشيخ ده الفقه المالكي. قال فيها يعني فهنا يا مولانا سم ده يا رمز للشيخ ابن قاسم العبادي، يا مولانا رمز ابن قاسم العبادي في عندك. طيب هو انا كده معلش انا مضطر امشي، الفرع ده جميل، عن انا معتذر منكم الاول، عندي ظرف يعني يضطرني للسير الان يعني. فمن اول مثاله ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته، هنقراه من اول وجديد، يا ريت تكونوا قريتوا الحاشيه كلها لان هو اطال فيها النفس، بس انا شايف انها حاشيه مفيده الجزء ده يعني، تكونوا قريتوه بحيث ان احنا يوم السبت مجهزين وانتم مستعدين، قد قرأتوا من الحاشية وطويلة شوية اللي في الجزء ده، هنعيد القراءة من اول. مثاله ما جاء انه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته، فانا اسف ان انا مضطر للانصراف يعني، فانا هنعيد قراءة الجزء ده مرة تانية ونقرأ الحاشية بطولها وتمامها. بالنسبة للشافعية في عندك في الحلبي في كتاب اسمه مجموعة سبع كتب مفيدة، انت شافعي؟ مالك على كل ما يعني، ده كتاب مفيد يعني تقتنوه مالكية او غير مالكية، فهتلاقوا في اول في كتاب من السبعة دول في بيان اصطلاحات الشافعية، وهو كتاب يعني يهم كل شافعي وكل مشتغل بالفقه. عارف الكتاب؟ تعرفه؟ ففي عندك الكتاب ده، وفي الفوائد الايه المكية، وفي الفوائد المدنية، وفي كمان كان الشيخ المليباري كان عامل ايه كتاب برضه في اصطلاحات الفنون، اصطلاحات الشافعيه، انا ناسي اسمه دلوقتي، لكن على كل الموجود أكثر من كتاب، فبتاع مجموعة كتب، 7 كتب مفيدة للثقاف ممتازة. إيه؟ لا لا لا لا، في كتاب آخر. ده للجميع، أنا بتكلم على الشافعية بس. بس هو بيسألني على الاصطلاحات. وفي طبعا الاصطلاحات عموما في كتب لازم تقتنوها زي كشاف اصطلاحات الفنون للتهنوي، وفي دستور العلماء برضو، ده كتاب رائع عامله مجموعه من المشايخ الهند، كتاب رائع. ليه بقى؟ لان هو يعني هتلاقي فيه تعريفات دقيقه بالذات في الكلام والفلسفه، علم الكلام والحكمه والمقولات، الحاجات بتاعه الفقه والاصول دي سهل انك تلاقيها، لكن انا بتكلم على اسمه دستور العلماء. لا، دستور العلماء ده كتاب لاحد مشايخ الهند، فيه بيشرح فيه الاصطلاحات المشهوره لدى اهل العلم، بس بالذات في فيما يتعلق بال الاصطلاحات الكلامية واصطلاحات المقولات اللي هي المصطلحات الصعبة. فميزة الكتاب في ايه؟ ان انت هتلاقي الشيخ يعني ممكن يكون ملخص لك ما اختلف فيه في كتب كثيرة، يعني ممكن تفتح تلاقي مثلا هنا بيقول لك الجوهر كذا، الجوهر كذا، العرض ما اعرفش كذا، تفتح الكتاب ده تلاقيه ملخص لك. وكتاب الكليات لابي البقاء الكثري، يعني تبحث عنه مصورا، يعني طبعا هندية ومش متوفرة. بنقف او حد يكون يعني بيبيعه مصور. لا مش عارف، يعني دي محتاج بقى ان انت دايما تبقى انت دايما في لأس المصورات دي، بقى دايما في سوق الكتب، يعني طالب علم فدايما في سوق الكتب، اذا ما اشتريتش تتفرج، يعني الواحد هو يعني لا انت تبحث هتلاقي، يعني لابد انك هتجد. يعني انا بقول لك الواحد زمان لما كان بيذهب للمكتبات وهو صغير، يعني كان ممكن المكتبه الواحده اجلس فيها اليوم كاملا من الصباح حتى المساء. ليه؟ كانت عادتي ان انا امسك الكتاب اقرا المقدمه والفهرس وانتقل للكتاب الاخر، المقدمه والفهرس المقدمه فحتى انت لما تشتري كتاب تدخله المكتبه عندك، اوعى تغفل، يعني انت قبل ما تحطه في المكتبه انك تقرا المقدمه والفهرس، ان ممكن ما تقراش الكتاب الا بعد 10 سنين مثلا. فده دي طريقة العلماء، يعني فلازم تبقى رايح جاي على المكتبات وجاي معرض الكتاب وشد حيلك فيه. الله تعالى أعلى وأعلم. نعم.